أحببتني، مرت عليا وقومتني، عليت مقامي قدستني، أنا قلبي ليك على طول مدين. للمنتهى أحببتني، مرت عليا وقومتني، عليت مقامي قدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. قلبي مديون لحبك ليا، ربيت حياتي بنعمة غنية. قلبي مديون لحبك ليا، ربيت حياتي بنعمة غنية. وعشان حنانك ساب حياتي، وعشان جمالك مال العيون. قلبي مديون عندك سلطان يكسر القيد، ودمك ياما حرر عبيد، ضمت جروحي حررتني، نسيت أفهامي بقلب حنون. عندك سلطان يكسر القيد، ودمك ياما حرر عبيد، ضمت جروحي حررتني، نسيت أفهامي بقلب حنون. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية. وعشان حنانك ساب حياتي، وعشان جمالك مال